العذار يصح التسمية. العذار الإجماع يمكن يصح التسمية. تحقيق الحال في هذه العذارة هو أن يقال أن هذا الكلام من الشيخ الطوسي ينحل إلى شهادتين إحداهما مترتبة على الأخرى. الشهادة الأولى هي شهادة الشيخ بقيام الإجماع والاتفاق من الطائفة، الشهادة الثانية شهادة هذا الإجماع والاتفاق المحكي بالشهادة الأولى على أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الشهادة الأولى شهادة مثل الشيخ أنه هناك إجماع من قبل الطائفة، ونحن لم نحصل هذا الإجماع، وإننا شهد لنا الشيخ بوجود اتفاق وإجماع من قبل الطائفة. فما هو مضمون هذا الاتفاق؟ حينئذ هذا الإجماع والطائفة التي ينقل الشيخ من اتفاقها تشهد بأن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة. فإذن هناك شهادتان فوليتان، إحداهما شهادة الشيخ نفسه والثانية شهادة الإجماع على أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة. وواضح بأن المحتوى الفولي بينهما هو أن الشهادة الثانية لا تثبت إلا إذا ثبتت الشهادة الأولى، فما لم نثبت حجية كلام الشيخ لا يمكن إثبات وجود إجماع واتفاق على أن هؤلاء لا يرسلون إلا عن ثقة. وإذا لم نثبت إجماع فلا يمكن إثبات مضمون هذه القضية، وهي أن هؤلاء لا يرسلون إلا عن ثقة ولا يرون إلا عن ثقة. أما الشهادة الأولى وهي شهادة الشيخ نفسه، فالظاهر أن شهادة الشيخ كسائر إخبارات الشيخ وشهادات الشيخ تكون مشمولة لأدلة حجية الخبر، وذلك لأنها خبر ثقة، حيث أننا لا نشك في وثاقة مثل الشيخ الطوسي، فهي خبر ثقة ينقله لنا الشيخ عن حس. متى ما تم ذلك أنه خبر ثقة ينقله عن حس فيكون مشمول لأدلة الحجية. أما أنه خبر ثقة واضح، وأما أن الشيخ ينقله عن حس فلأن ظاهر الإخبار عن قضية يمكن أن تدرك بالحس هو أن الإخبار بها حسي ونقلها نقل حسي. ومن الواضح أننا لا نستبعد أن الشيخ الطوسي ينقل لنا اتفاق الطائفة حسا، هذا ليس مستبعدا ولا غريبا، أن ينقل لنا اتفاق الطائفة عن حس، لأن مثل الشيخ المطلع على آراء العلماء واختلافاتهم والذي وصلت إليه كتبهم كما يظهر من كتابه الرجال ومن كتبه الفقهية أيضا، يظهر منه انه شخص مطلع على رأي الرجاليين والعلماء في هذا المجال، ليس من المستبعد ان ينقل من اتفاق الطائفة عن ماذا؟ عن حسين. وليس حال نقل الشيخ الطوسي كحال نقل مثلا المتأخرين من الرجاليين، فإن المتأخرين قد يستبعد أن يكون نقلهم نقلا حسيا باعتبار تأخر زمانهم واستبعاد الحسية في أخبارهم عن أشخاص عاشوا قبلهم بفترة طويلة. أما الشيخ الطوسي المعاصر لكثير من العلماء والذي وصلت إليه كتب العلماء السابقين عليه، فهو حينما يدعي بأن خبره حسي هذه الدعوة ليست بعيدة أصلا. إذا كان هذا فيكون هذا الخبر مشمول كما قلنا لأدلة الحجية، وبعد شمل أدلة الحجية له يثبت به وجود اتفاق وإجماع من قبل الطائفة على تلك القضية، يعني تثبت بعبارة أخرى الشهادة الثانية بشمول أدلة الحجية للشهادة الأولى، تثبت الشهادة الثانية. ولابد مولانا أنه عن بعض الأشخاص قد نقله نقلة للإجماع، ليس هو لم يعني يدرك جميع الرجاليين، هو حسيت شيء حسيت مؤذن أنه أنا يخرج عن كلمة إذا وجدت يكتار حسيت إذا نقل له عن طريق المشايخ قد نسان يشمل مدام. حتى هو الأمر اللي يكون يؤخذ عن طريق الحد وأمان النظر والاجتهاد، هذا حتى يقول رواية العمر شفاها عن فلان عن فلان عن فلان عن ذاك. هذا الإجماع السادس بكلام الشيخ بعد شمول أدلة الحجية إن لم يحمل على الإجماع الحقيقي اللغوي الذي يعني اتفاق الكل بلا استثناء باعتبار احتمال وجود تسامح في دعوى الاجماع، فلا اقل من انه يحمل على اتفاق العدد الكبير من الصحابه من الاصحاب الطائفه، فلا اقل من انه يحمل عن اتفاق العدد الكبير من العصابة على تلك القضية. واضح. هذا يوجد بعض الأصحاب من يخرج التوفيق على ذلك. لا ما المقصود أنه شيخ الطوسي يقول شيخ الطائفة ينسب ذلك إلى الطائفة. أنت مستعد إذا دي مسامحة أن المقصود مو كل الطائفة بلا استثناء، فلا أقل في أنه يكون ظاهر في اتفاق العدد الكبير من الطائفة. فالقدر المتيقن مما يثبت بكلام الشيخ الطوسي هو اتفاق عدد كبير من الطائفة من علماء الطائفة على هذه القضية، على أنه هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن سفاك. هذا بالنسبة إلى الشهادة الأولى. وأما الشهادة الثانية وهي شهادة العدد الكبير كما قلنا من الطائفة بأن هؤلاء الثلاثة لا ينقلون إلا لا يرون إلا عن ثقة، فكأن هذا العدد الكبير من الطائفة أخبرنا شهد عندنا بأن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، هذا معنى شمول أدلة الحجية لخبر الشيخ الطوسي. هذه الشهادة يوجد في تفسيرها احتمالات، يعني كيف شهد هذا العدد الكبير بأن هؤلاء لا يرون إلا عن سفر، أو قل من أين علموا أن هؤلاء لا يرون إلا عن سفر، من أين علموا بذلك؟ هنا يوجد تطرح احتمالات في نقل الجواب عن هذا السؤال. الاحتمال الأول أن يقال أن هذه الشهادة من هذا العدد الكبير قائمة على أساس الاستقراء الشخصي وتتبع الروايات التي يرويها هؤلاء الثلاثة وثبوت وثاقة كل من يروي عن هذه الثلاثة هؤلاء الثلاثة، بمعنى أن الأصحاب الذين شهدوا الشهادة الثانية قاموا بعملية إحصاء لكل روايات ابن أبي عمر وكل روايات صفوان وكل روايات البزنطي، فوجدوا أنها روايات صحيحة لا يوجد في رواياتها ضعيف، ولذا قالوا بأن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن شنو؟ إلا عمن يوثق به. الروايات المسلمة يعدونها إلى المسلم، لأن في المسلم لا يمكن أن يتقصون معنى أن هذه الشهادة قائمة على أساس تصريح نفس هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، قائمة على أساس تصريح هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، وكأن هذا العدد الكبير من الطائفة سمعوا منهم هذا التصريح ونقلوه لنا، فقالوا أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا أيضا احتمالا في العبارة، أن يكون منشأ الاتفاق هو سماع العدد الكبير تصريح هؤلاء الثلاث والتزامهم وذكرهم ذلك صراحة باللفظ أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، كما هو الحال مثلا في ما يدعى فيه من قول واحد وفي علي بن ابراهيم القمي صاحب التفسير، حيث يدعى بانهم ذكروا في مقدمة كتابهما صراحة بانهم لا يرون الا عن شنو؟ عن الثقة، كما هو رأي في هذه المسألة كما تقدم. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن تكون هذه الشهادة من قبل الطائفة مبنية على حسن الظن بهؤلاء الثلاثة، باعتبار أن حسن الظن بشخصين يوجب حمل رواياته على ذلك، يعني حمل يوجب التزام بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فإن حسن الظن وشدة الوثوق بشخصين يجعل الإنسان مثلا يطمئن بأن هذا الشخص الذي نحسن الظن به لا يروي إلا عن ثقة. هذا عن احتمال الثالث. هذه الاحتمالات الثلاثة لتفسير هذه الشهادة ذكرها الشهيد في الدراية، الشهيد رحمه الله في الدراية. وكل هذه الاحتمالات الثلاثة لا تخلو من ضعف ومن خدشة، ولا يمكن الالتزام بها كتفسير لهذه الشهادة الثانية. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون هذه الشهادة قائمة على أساس الاستقراء والإحصاء الشخصي من قبل هؤلاء، فيرد عليها أمور، منها أن هذا الاحتمال لم يصرح به أحد، فإنه لو فرض صحة هذا الاحتمال وأن كل واحد واحد من أصحاب الإجماع من أصحاب هذه الشهادة قام بعملية إحصاء وشهد على ضوء هذه الإحصائية بأن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، لنقل إلينا ذلك ولو عن بعضهم. والحال أنه لا يوجد ناقل بأن هؤلاء المجمعين والمتفقين قد قاموا بمثل هذا الاستقراء. ثانيا منها أن هذه الدعوة إذا صحت في مسانيد هؤلاء الثلاثة فهي لا تصح في مراسيلهم، خصوصا بالنسبة إلى مراسيل ابن أبي عمير كما هو المعروف عنه، فإنه كان هو بنفسه يجهل من يروي عنه باعتبار القضية التي حصلت له عند ضياع كتبه واحتراقها، وبعد خروجه من السجن أخذ يرسل لأنه هو يجهل من يروي عنه وإنما يتذكر الحديث ومثل الحديث ابن أبي عمر، فحينئذ مع الجهل نفسه ابن أبي عمر بمن يروي عنه كيف يدعى بأن الطائفة قامت بعملية إحصاء لمن يروي عنه ابن أبي عمر، فوجدتهم كلهم شنو تطاعت وشهدت على أساس هذه هذا الإحصاء وهذا الاستقراء. وأما الاحتمال الثاني فيرد عليها أمور، منها أن هذا لو كان لبان وفرضنا أن هناك تصريح من قبل هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يرون إلا عن ثقة لنقل إلينا على الأقل من قبل واحد من هؤلاء الثلاثة، والحال أننا لا نجد فيما وصل إلينا من المساوئ الرجالية أي تصريح من قبل هؤلاء بذلك، فهي دعوة لا شاهد عليها. نقول شنو شاهد عن سعيد مالك ولكن في المقام شو الدنيا على أنهم صرحوا، هو كن يثبت أنهم صرحوا حتى يكون مسلم في هذا الإجماع ما قدر. هذا إشكال. هناك إشكال آخر أيضا يشير إليه الشهيد في الدراية، وهي أن العمل بالرواية بشكل عام عند عندما يكون أحد رواتها مجهولا إنما يعمل بها على بعض المسالك مع عدم وجود الجارح فالرواية التي يرويها المجهول المطلب هو هذا، وأنهم ذكروا كرأي في مسألة من مسائل علم الرجال أن التوثيق إذا تعارض مع الجرح يتساقطان، وأما إذا كان هناك توثيق غير معارض بالجرح فهنا يؤخذ بالتوثيق عندما نحرز عدم الجرح، بل من الأخذ بالتوثيق لا يكون إلا مع إحراز عدم وجود الجرح، وهذا المعنى لا يتحقق إلا في المسانيد، في مسانيد هؤلاء، لأنه في مسانيد هؤلاء نقول أن من يروي عنه ابن أبي عمر مثلا في مسانيده لا في مراسيله، إن كان ضعيفا من قبل شخصين فيتعارض تضعيف هذا الشخص له مع توثيق ابن أبي عمر لا بشهادة الشيخ فيتساقطان، وإذا لم يوجد له جارح حينئذ يعمل بتوثيق ابن أبي عمر لا، لأنه توثيق أحرزنا عدم وجود الجارح فيه. لاحظوا يقال بأن التوثيق إنما يعمل به إذا لم يكن هناك جارح، وهذا ما يتم إلا في المسانيد. تضعيف في حق من قبل النجاشي مثلا، فليتعارض تضعيف النجاشي مع توثيق ابن أبي عمر له، وإذا ما في تضعيف في حقه نعمل بتوثيق ابن أبي عمر له. ليش؟ لأننا نحرز عدم وجود الجارح، لأن هذا يكون معلوم أن راجع الكتب الرجالية نشوف أنه ما في جارح دي، يذكر اسمه لكن ما في جارح دي، فنعمل بتوثيق ابن أبي عمر. وأما في المراسيل فلا يمكن إحراز ذلك، في المراسيل صحيح ابن أبي عمر يشهد بوثاقة من يرسل عنا، لكننا لا نعمل بتوثيق ابن أبي عمر إلا مع إحراز عدم الجارح، وأن لنا بإحراز عدم الجارح مع عدم معرفتنا بمن يروي عنه ابن أبي عمر. إحراز عدم الجارح إنما يكون عندما نعلم من يروي عنه ابن أبي عمر، نعرف اسمه، نراجع الكتب الرجالية نجد أنه ليس فيه جارح، فنأخذ بتوثيق ابن أبي عمر فيه في حقه. أما عندما يكون مجهولا عندنا فكيف نحرز أنه لا يوجد فيه جارح، لعله في الواقع هو شخص قد جرح فيه ثقة، وهذا الجرح حينئذ يوجب سقوط توثيق ابن أبي عمر له. إحراز عدم الجارة وهذا لا يكون إلا في المسانيد، في المراسيل لا يكون هناك إحراز. عامه على جميع المساله عندما نريد ان نوثقها بهذا النوع من التوثيق. هذا على مبنى واضح. هذا اشكال. الامر الثالث الاشكال الثالث ممكن. واما الاشكال الثالث فما يقال من ان انه قد ثبت روايه هؤلاء الثلاثه عن اشخاص ضعاف جزما. وهذا ينافي اضطراب تصريحهم بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. واضح. ثبت بالبحث بأن هؤلاء رووا عن الضعاف. ابن أبي حمير روى عن البطائن، البطائن ضعيف معروف. فهذا يبعد أن يكون منشأ الاتفاق هو تصريح هؤلاء بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. ايه هذا سيد احنا نستعرض هذا ويجي بعدين الكلام. واما الاحتمال الثالث وهو ان يكون من شيء التوثيق حسن الظن بهؤلاء فجوابه واضح. اولا فان هذا لا يمكن ان يكون من مدرك ودليل يعتمد عليه خصوصا ونحن نريد أن نعتمد على هذا المدرس في إثبات توثيق جماعتين يكون لتوثيقهم أثرا في إثبات الأحكام الشرعية الإلهية. وكيف نعتمد في إثبات الحكم الشرعي على مدرك من هذا القبيل وهو حسن الظن بهؤلاء؟ ثانيا ان حسن الظن هذا لا يختص بهؤلاء الثلاثة، فما اكثر الرواة الذين نحسن الظن بهم، ما اكثر الرواة الذين نقل لنا تصريح الاحاد بحسن ظنهم بهم. اذا لماذا لم يدعوا في حقهم هذا؟ لماذا خصوا هذه الدعوة بهؤلاء الثلاثة ولم يعمموها الى كل من احسن الظن به؟ فإنه من المستبعد جدا أن حسن ظن الصحابة الأصحاب فقط يختص بهؤلاء الثلاثة. هناك عدد كبير من الرواة ومن نقلة الحديث لعل معروفية ورعهم وفقاهم وعلمهم أكثر من هؤلاء الثلاثة، أكثر من هؤلاء الثلاثة. فحسن الظن إذا كان هو السبب في هذه الدعوة فإن بيان لا يختص بهؤلاء الثلاثة فقط. ثالثا بأن هذا لا يكفي وحده لاعتمادنا نحن على ذلك التوثيق، وذلك لأن المجتهد المتأخر الذي لا يرى حسن الظن كافيا لا يمكنه أن يعتمد على شهادة هؤلاء الناشئة من الاعتماد على حسن الظن. المجتهد المتأخر الذي لا يرى كفاية الاعتماد على حسن الظن لا يمكنه الاعتماد على شهادة هؤلاء الأصابع إذا فرض أنها ناشئة من الاعتماد على ماذا؟ على حسن الظن. فهي لا تنفعنا في المقام. الجواب الثاني هذا الثالث. هذا الأخير يعني في آخر هذا الواحد يقول نقول هذا أن العلماء المتأخرين ونحن ما حد يعتمد على حسن الظن يقول يعني هو هذا راح يثبتنا بالنتيجة. يعني أنا أحسن ظني بفلان فهل تجد أنه لا يروي إلا عن ثقة؟ لا يثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة. وهذا المدرة المنشأ هو هذا، أن هؤلاء بحكم ظنهم بهؤلاء الثلاثة قالوا هؤلاء لا يرون إلا عن فتن كثير. نقول أن هذا حسن الظن عند المجتهد المتأخر الذي لا يراه كافيا ولا يراه صالحا للاعتماد عليه، لا يمكن أن يعتمد على مثل هذا الكلام إذا كان منشأ كلام الشيخ أو منشأ الاتفاق اللي نقل الشيخ هو هذا الاحتمال. هذه الاحتمالات الثلاثة. الإشكال الأول ما أدري. الإشكال الأول أنه هذا يعني قدر الحكم الإلهي لا يمكن. لا يمكن إثبات بحكم الإلهي. هذه الاحتمالات الثلاثة التي تذكر للجواب عن هذا السؤال، أنه من أين علمت العطارة بأن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقات، هذه كلها احتمالات على الظاهر أنه لا تثبت ولا يمكن الاعتماد عليها. والصحيح أن يقال بأن منشأ أن منشأ هذه الدعوة هو وجود قرينة إجمالية عامة وهي التي نسميها بظهور الحال، بمعنى أن ظاهر حال هؤلاء الثلاثة هو أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهذه قضية حالية وظهور حال يكون حجة في إثبات مفاده ومؤداه كظهور المقال بلا فرق بينهما كظهور المقال، كما أنه لو ورد لفظ يدل على هذه القضية يؤخذ بظاهره ويعمل به ويلتزم بأنه حجة، كذلك لو كان هناك ظهور حال يدل على نفس القضية أيضا يؤخذ به ويكون حجة. يؤخذ ظهور الحال هو ظهور الحال لا لا لا لا, لا. أن الظاهر من حال هؤلاء ومن ديدنهم ومن أحوالهم أنهم لا يرون إلا عن ماذا؟ عن ثقات، من جهة حسن الظن بهم لا، وإنما المستفاد من ظاهر حالهم كقرينة حالية متصلة معهم هي أنهم لا يرون إلا عن ثقات. هذا يفيد من ربي الزمان يوتي زمان مثال الحال يكمل وفي زمان يعمل إلا في زمان يعني نقول أن العقابة ظهر لها من حال هؤلاء أنهم لا يرون إلا عن ثقل، ظهر لها من حال هؤلاء لا من مقال هؤلاء لا من تصريح هؤلاء كما في أحد الاحتمالات الثلاث المتقدمة، وإنما من ظاهر حال هؤلاء أنهم لا يرون إلا عن ثقل، وهذا ظهور الحال حينئذ يكون حجة ويكون هو الأساس في شهادة العقابة بأن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة. والتفسير الصحيح لهذه الشهادة هو هذا، أن يعني قال هذا أن هناك ظهور حالي لكل واحد من هؤلاء الثلاثة بأنه لا يروي إلا ماذا؟ إلا عن ثقة. هذا ظهور الحال يقربه هو أن يعني لا ينفيه أو نقول أن ظهور الحال هذا هو المتعين أن نفسر به هذه الشهادة، خصوصا مع الالتفات إلى نكتة وهي أن الاتفاق الذي ينقله الشيخ الطوسي يشمل بإطلاقه تلامذة هؤلاء الثلاثة البالغين من الكثرة حدا كبيرا جدا. ومن الواضح بأنه من الممكن افتراض أن هؤلاء التلامذة تلامذة هؤلاء الثلاثة خصوصا بعد الاتفاق إلى أن الاتفاق والإجماع الذي ينقله الشيخ الطوسي يشمل بإطلاقه تلامذة هؤلاء الثلاثة. ومن يروي عنهم هؤلاء الثلاثة وهم عدد كبير جدا. ومن الواضح بأنه ليس بعيدا أن هؤلاء التلامذة نتيجة اختلاطهم بهؤلاء الثلاثة وجدوا من حالهم لا بالتصريح، ما في تصريح في البيان، وإلا تجدين مناقشة السابقة لو كان في تصريح لتصل إلينا مثلا، وجدوا من أن حالهم وديدنهم أنهم يلتزمون بأنهم لا يرون على إلا عن تصريح من دون أن يصرحوا بذلك، بحيث يكون منشأ هؤلاء المجمعين في كلامهم هو هذا التصريح، حتى يقال أين هذا التصريح إذا؟ وإنما هذا تلميذ عاشر أستاذا فوجد أن حاله هو أنه لا يروي إلا عن سفر، وذاك أيضا عاشره فوجد أنه لا يلتزم التزاما عمليا بأنه لا يروي إلا عن سفر، فهذا ينقل ويقول أن هؤلاء لا يرون إلا عن سفر، ذاك أيضا ينقل، ذاك أيضا ينقل، وهكذا تشكل الإجماع الذي نقله الشيخ الطوسي لنا. هذا أحسن تفسير يمكن أن يفسر به الشهادة الثانية، أن الشهادة الثانية قائمة على هذا الأساس. ومن الواضح ظهور الحال نقل بالإجماع، يعني أصحاب الإجماع نقلوه لنا، نقلوه وطلع إلى الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي نقله لنا بهذا الشكل. هذه الشهادة المستندة على أساس ظهور الحال هذه لا يمكن أن يدعى بأنها غير مشمولة لأدلة الحجية، بل هي مشمولة لأدلة الحجية قطعا لاعتبار أنها شهادة حجية ينقلها الثقة أيضا. شهادة حسية ينقلها الثقة، ثم أنها ينقلها الثقة واضح لأن الشيخ ينقل عن العصابة، وقلنا بأن العصابة إن لم تكن ظاهرة في الكل فهي ظاهرة في الدل على الأقل، وأبو جل العصابة قطعا بهم واحد شنو؟ واحد ثقة واضح قطعا فيهم الثقة الثقات، وهذا معناه أن هذا المضمون ينقله لنا الثقات وهي شهادة حسية، لأن الاستناد إلى ظاهر الحال ليس فيه أعمال نظر واجتهاد حتى يقال أنها قضية حسية، وإنما هي قضية حسية. غاية الأمر أن المتأخر زمانا عن هؤلاء الثلاثة لا يلمسها بعينه، وإنما يسمعها شنو؟ بأذنه كما تقدم سابقا، وهذا لا يخرجها عن الحسية بل تبقى قضية حسية شهد بها الثقة، فتكون مشمولة لأدلة الحجية فتكون حجية. هذه الشهادة الثانية مضمونها يرجع إلى هذا الشيء، وهي أن هؤلاء الثلاثة يتحرزون عن الرواية عن غير الثقة، أن هؤلاء لا يرون عن غير الثقة، هؤلاء الثلاثة لا يرون عن غير الثقة. وبهذا يثبت أن هؤلاء الثلاثة يعني تثبت في الشهادة، نجد في الشهادة الثالثة طولية أن هؤلاء الثلاثة شهدوا بظهور حالهم لا بظهور كلامهم، شهدوا بظهور حالهم بأنهم لا يرون إلا شنو؟ إلا عن ثقة. الشهادات ثلاثة في الحقيقة، قولية مترتبة. الشهادة الأولى شهادة الشيخ الطوسي على الاتفاق، وهذا احنا ما مطلعين عليه، وإنما يثبت لنا شنو؟ بكلام الشيخ الطوسي فيثبت لنا الاتفاق. اتفاق يشهد بأن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، يعني يشهد بأن ظاهر حالهم هو أنهم لا يشهدون لا يرون إلا عن ثقة. والشهادة الثالثة هي شهادة نفس هؤلاء الثلاثة بظهور الحال بأنهم لا يرون إلا عن ثقة. وبهذا يثبت هذا المضمون بأن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقرير استدلالي بهذه الفقرة على أسباب التصديق العام بها، أي وثاقة كل مشايخ هؤلاء الثلاثة. قلنا أن الثمرة العملية مهمة جدا، صحيح هي لا تظهر الثمرة في مشايخ في كل مشايخهم، لأنه بعض مشايخهم لا نحتاج إلى إثبات هذا التوثيق في حقهم لأنهم وثقوا بطريق آخر، وإنما تظهر الثمرة في مشايخهم الذين لم ينص الآخرون على وثاقتهم، فإن فائدة هذا التوثيق تظهر في هؤلاء في المجاهيل في المجهولين في، وتظهر أيضا في من نص على تضعيفهم، فإنه هنا يكون هناك توثيق معارض لمن؟ معارض للتضعيف، فنعمل حينئذ قواعد باب التعارض بين الجارح والمعدل، أيضا تظهر الثمرة هنا. وتظهر الثمرة أيضا في ماذا؟ في الأخذ مراتيلهم، فإن مراتيلهم تكون في المسانيد، لأنهم لا يرون إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة. هم قالوا بظهور الحال لا بالمقال، قالوا بأننا لا نروي إلا عن ثقة، والتزموا بذلك، ويكون التزامهم هذا لا يقل عن التزام ابن قولويه في كامل الزيارات مثلا. إذا قمنا بذلك، إذا قمنا بذلك بأنه لا يروي إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة. لو زرارة صرحنا بأني لا أروي إلا عن ثقة، كافي هذا الاعتماد على كلامه وإثبات أن كل من يروي عنه زرارة هو شنو؟ هو ثقة. إشكالات وايد تجي بعدنا، وايد ستة سبع، لا ستة سبع إشكالات. لا هذا هو غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريري هذا الاستدلال. هناك إشكالات كثيرة ترد على هذا التنفيذ، لا بد من التعرض لها لنرى ما يمكن دفعها، أو لا إذا استطعنا دفعها حينئذ نلتزم بهذا التنفيذ بشكل عام، وإلا فلا. أعتقد بقول السابق. وصلى الله على محمد.